عني قال أبو بكر يا عمر ما أردت إلا خلاف قال ما أردت خلاف فكفى الأصوات أمة في حال ما أنزل الله تعالى يا أيها الذين أمروا أن تكفوا أصواتكم في آخره قال ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما فما كان عمر يعني يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجناية حتى يستقيم تعجب بها وانتفض عنها ولم يذكر ذلك عن أبي أبي أبا بكر رضي الله عنه وعمر بن أول أنه يفرض صوته وفي رواية حدثنا علي بن عبد الله المجري أبو الحسن البصري وعلى حدثنا سالم بن سعيد السماء المصري من التازية وعلى أخبرني معاوية عبد الله بن عمرو بن الخطاب البصري من السادسة الخامسة أن أقول الخامسة التقريب يقول السادسة ويروى أن الخامسة لأنه رأى أنسا وعلى أبعاني موسى بن أنس موسى بن أنس هذا ولد أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استفدى أي فقد ذلك ما قيس بن شماس يعني الصحابي الجليل رضي الله عنه فقده مجلسه تأخر وجلس إليه وقال فقال رجل يا رسول الله استفدى طلبه وبحث عنه وقال من يعرف لي علمه فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه فأتاه من ذلك الرجل ووجده جالسا لبيته مؤسسا راسا اي خاضعا متمكرا قال فقال له ما شانك من الذي اخبرك عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شر اي اخبرني قال ما هو قال كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم صوت عن الجهل عن الجهل وطريعته فكان يرفع وفتح حبيب عمله والله تعالى يقول يعني لا ترفعوا اصواتكم وبصوت النبي ولا تجهروا بقول تجهل واقبل بعض ان تحبطوا اعمالكم وانا ارفع صوتي فعجب عملي هذا هو الذي اخبرني عنه قال وهو من اهل النار اي انا من اهله فيقول الرجل فاتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره انه قال بلا وكذا أي إنما تأخر عن مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأنه خشي أن يحبط عمله من هذه الآية وإن شديد فقال موسى ورجع إليه ذلك الرجل المرة الثانية المرة الأخيرة ببشارة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه موته إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة إشارة عظيمة على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام وما يصف عن الهوى فهو ممن بشر في الجنة وهو حي هذا كفر عظيم على الصحابة الجليل لكنهم وأتوا إلى ذلك بأن رمى صوته كان طبيعة وكان لا يقصده ولكنه خشي بسبب ذلك أن أحبط عمله فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن حرج عليه ذلك. قال رحمه الله تعالى مسألة المتصل فأمر لله تعالى إن الذين يؤتونك من قراء الحجرات أكثر ما يأتيهم قيل قال حدثنا الحسن بن محمد عن زعفران في مثل الشافعي وشاركه بشيوخه بعد شيوخه قال حدثنا حجاج حجاج بن محمد عن السيسي بن عوام عن ابن سري عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بن سبيل جدي لو بنيتان شهادتهما ابو غالي وابو الوليد قال عن اخبار اخبرني مراد بن مليكه عبد الله بن عبيد الله عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما اخبرهم انه قدم لكم بني سمي على النبي صلى الله عليه وسلم وفي قال أبو بكر أن يقع بعضنا مهبج هذا هو أبو بكر قال أن يقع بعضنا مهبج قال أبو بكر أن يقع بعضنا حديث يا أبو بكر رؤساء قومه رؤساء لكن رأى أبو بكر هذا ورأى القول خلاف ذلك وتفاصم فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي يعني أنت تخالفني فقال عمر ما أردت خلافك وإنما تصرع فتباري حتى ارتفع الأصوات ونزل بذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وكذلك لا تقدموا لا تتقدموا رسوله لا تقدموا على خلاف الجماعة لا تقدموا أي لا تتقدموا معناه تقدم يتعدى ويلزم وتقدم فلانا على سعيد تقدم فلانا على راجل ولكن أول سلامة من آدم حتى انقضت الآية أي إلى آخر الآية نزل بذلك بسبب ذلك. قال رحمه الله تعالى بشأن المتدفع قوله تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تفوجي إليهم لكان خيرا لهم. وبشأن المتدفع حدثنا وهذا يعني هكذا جميع الروايات الترجمة لغير حديث ونخرج الطبري والبرغوث ومعاني حفظ بكتبهم في صحيح الصحابة من طريق موسى بن عقبة عن أبي سلمة عن من قال: حدثني أخاه محدث السلمي أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد اخرج إلينا. قال قاله من أنا أعلم ولا يدري كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم غربته. فنزل أن النبي لم ينازل قد وراء الرجلان الحي وسيافه لابن الجني هكذا. والبخاري ليس على شكله ولذلك ثلاثة. قال رحمه الله تعالى: سورة القاف. قيل فخرج رجل وعيد معناه رجل يعني خروج معناه خروج وعيد معناه من حمل وليد وليده في حمل على عرفان والحمل حمل العاشق. قال مجاهد: هاتمت سرعته من عرفانهم تاخذه من الارض نفسرة معناه نفسرة حب الحصيد معناه احيطه العاشقات معناه الجوار. افعينا أفعيان علينا. وقال قليل معناه الشيطان الذي قيم له. قال فنقض ظلم معناه أو أرض السماء لا يحدث نفسه بغيره حين أنشأكم وأنشأ خلقكم. قال رفيق عديد رفض معناه سائق وشهيد الملكات كاتب وشهيد شهيدا شهيد شهيد لغيره لفوض معناه النصر. وقال غير النظير الكفر آدام لأكمامه الكفر على النخل الصرع صرع النخل هذا يسمى كفر. قال ومعناه مخرج مرضو على بعض أي متراجم. قال فإذا خرج من أكمامه فليس بنظير لأجبار منه معناه وأجبار السجود. قال عظيم يفتع الذي في قرار ويكسر الذي في الضوء عاصف الله بالنجوم هذا عن المخرين السبعة المخرين السبعة العاصف هذا يقرأ وأدبار السجود هذا يقرأ بالفتح أدبار وفي الضوء إدبار النجوم بالفتح وهذا يقرأ عاصف رحمه الله. وهذا ويكسر ويكسران جميعا بعض القراء قرار هنا وهنا إدبار إدبار إدبار السجود صار منه ويصغاني أي مفتحان جميعا وبعض القراء أدبار السجود أدبار منه وعاصم شكل بينهما وفي بعض قرا أدبار السجود وفي الطور قرا إدبار النجوم. وقال معباس رضي الله عنهما: يوم الخروج معناه يوم يخرجون إلى البحر إلى القبور على تفسير لأهلي ورأي نهاية السورة. قال رحمه الله تعالى بسبب المسلم باب قوله تعالى: وتقول عن المزيد بسبب المسلم قال حدثنا أبو الوالي الأسود قال حدثنا هذا أرسلت ثقة من صحبتي العاشرة قال حدثنا حرمي بن عمارة وصديق من التاسعة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يرفع يرفع في النار أي أهلها وتقول عن المزيد في دونها حتى يرى قدمه يضع الله سبحانه وتعالى قدمه فتقول قط قط حتمي بحتمي يقضي أزاني بلاي ومعنى قدمه. وفي الرواية الآتية رجله كله ثابت للنصوص الصحيحة الصريحة وتثبت لله سبحانه وتعالى القدم والرجل لكن على يعني ما يرد بجلاله ولا نقيد ولا نشفي ولا نوجه ولا نعصي ولا نعوض بل نقول كما ثبت النص بذلك مثل ما اثبته النص. وانا ونحمد الى قوله تعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير. ما في تشبيه وما في تأويل وما في تعطيل بل مثل ذلك. واما الشارع هنا قد جرى على يده ومفرده عن التأويل وطشى بطوله وعرضه. وعلى كل حال بعض اهل العلم علق على كلامه ورد عليه وقال هذه من الصفات التي يثبتها الشرع ولا يراها العقل ويقول لله بدر كما نقول لله يديه ولله عين عينيه. وكذلك ايضا استوى على العرش ويسير كل بيت الى السماء الدنيا على ظاهر ذلك ولكن علم حقيقته وكيفيته له سبحانه وتعالى نحن نريد ظاهره على معناه المعروف بالمعروف كما نقل عن مالك رحمه الله وكان عرف شرفا والاستواء معروف والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه. وهكذا نقول لكل من سال هذا له ان تسال لان هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا القران الكريم على العرش استوى ويتحدث بحديثه وامامه عوام الناس وخواصهم وعباد الصحابه واجلاهم اعراض ثانيه ولا يبحثون عن هذا لانهم يعلمون بطبيعتهم ان التوحيد عجزا انه هذا من طبيعه البشر. والله سبحانه وتعالى رحمه لطبيعه بني ادم التوحيد في قلوبهم الا انهم بعد ذلك سينحرفون بسبب ما. واما هو فمن اصل الفلوس ولذلك قال اي جاهل